الايه توصيل الناس الى الاماكن التي يحتاجونها. لكن هل السياره مثلا تتخذ حجره قانون لاستقبال الضيوف؟ يمكن ان يحصل ان يستقبل الضيوف مثلا كبقطع عارضه ويجلسهم في السياره، لكن هل هذا الغرض الاساسي لها اخترعت من اجل هذا؟ فهذا في المخلوقات او المعمولات الصناعيه في المصنوعه. اما المخلوقات الطبيعيه فايضا كل كائن خلق لهدف اساسي، لم يوجد يعني قصد يعني والصفة يعني له غرض وكمال اوجد لاجله، وان كان قد يصلح لغيره عرضا. فاليد مثلا، اليد خلقت لماذا؟ للبطش، التناول والاخذ والعطاء، فهذه وظيفة اليد. الرجل خلقت لماذا؟ للنفس، وان كان الانسان يمكن ان يمشي على يديه، ممكن الانسان يمشي على يديه وممكن ان يتناول الاشياء بايه؟ بقدمه، لكن هل هذا هو الغرض الاكمل المقصود منه؟ لا. كذلك السكين لقطع مخطوط، والمنشار خلق لماذا؟ للنفس، وان كانت اليد قد تصلح للنفس في حال، والرجل للتناول لكن ليس على التناول. طيب الان نسال عن الغرض من خلق الولد، يعني اذا كان كل شيء، نعيد العباره حتى يعني لا ينقطع تفكيركم بكثره الحواشي. يقول ان لكل موجود في العالم مخلوقا طبيعيا او معمولا صناعيا غرضا وكمالا اوجد لاجله، وان كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض كاليد للبطش والرجل للمشي والسكين لقطع المخطوط والمنشار للنشر، وان كانت اليد قد تصلح للمشي في حاله والرجل للتناول لكن ليس على التناول. والغرض في الولد للانسان، ما هو الغرض من اتخاذ كل انسان من بني البشر ولدا؟ ابقاء النسل، ابقاء نسله. والغرض في الولد للانسان انما هو لان يبقى به نوعه، وجزء منه لم يجعل الله له سبيلا الى بقائه بشخصه فجعل له بذرا لحفظ نوعه. كل انسان لابد ان يموت له فتره حياه معينه ثم يموت بعدها. فمن اجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى لحكمه تعمير هذه الارض وبقاء النوع الانساني جعل البذر، وهو يعني ما يخرج من صلب الرجال بذورا كي وحرثا كي يعني يتوالى ويخلق بعضهم بعضا، اجيال تخلق اجيال ولا تخرب الارض، بل يبقى النوع الانساني من خلال هذا التوالد ومن خلال هذا التناسل. ويقوي ذلك انه لم يجعل للشمس والقمر وسائر الاجرام السماويه بذرا واستخلافا، لم يجعل لها فناء النبات والحيوان. الشمس والقمر تفنى وتموت كما يموت النبات والحيوان؟ لا. ولذلك لم يجعل للشمس والقمر بذورا حتى اذا ما فنيت او ماتت مثلا يخلفها غيرها. لكن هذه المخلوقات لم يجعل الله لها سبحانه وتعالى الفناء الذي هو فناء النجاسة والحيوان، لم يجعل لها بذرا. يقول ولما كان الله تعالى هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء سبحانه وتعالى، لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى، ولهذا قال سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد. ثم لما كان اقتناء الولد، يعني فالله سبحانه وتعالى غني عن ان يكون له ولد، لان الله اول لا شيء قبله، وهو الاخر الذي لا شيء بعده، وكل شيء هالك الا وجهه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فبالتالي لما كان هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. فالشاهد يعني من هذا أن هذا هو الغرض من أخذ الولد، من اتخاذ الولد بقاء النوع الإنساني. فالله هو الباقي